إيه؟ يقول يا سلم ما نقرأ ولا أكتب كيف نؤمر بكتابة؟ خبر نعم، حنا هناك ما نكتب، نحن الآن ها الجماعة دول ما يكتبون، كيف يكتبوا؟ أمرنا بما لا نطيق. أصبر دقيقة، الخبر بأننا لا نكتب، ثم وجه الله الأمر إلينا أن نكتب، يعني يلزم من الأمر التعلم. طيب نعم، يعني كما قال الأخ ياسر تقريبا. اكتبوا، لا لا اكتبوا لأبي شاعر، أمر أصحابنا اكتبوا له. طيب هذا في حجة الوداع في غزوة الفتح. نعم في بس يعني حقيقة أنا أتعجب كيف غاب عن بالكم جواب بسيط واضح من القرآن. الذي وجه الأمر ليه من كان الذي يعلم. طيب إلى الآن ما زال الإشكال تماما، أغدينا نأخذ اختصار. طيب ها إيه؟ لكن قال ما أنا بقال، لا أمره جبريل، جبريل قد لا يعلم. على كل حال الجواب على هذا أن نقول نعم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قبل أن جاء قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب، وزال عنا وصف الأمية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من قبل الشرك من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف الأمية عنه. نعم نعم قاصد بمعنى جائر، مقصد أي عادل، فهما متقابلان. مثل خاطئ يعني آثم، مخطئ غير آثم. وش المبالغ؟ أي تال المثال ولا المنظر به؟ قاسط، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال إن الله يحب المقسطين. واضح الفرق؟ طيب في المخطي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الخاطئ فليدع ناديه سأل زبانه. إيش في سورة اقرأ، في سورة اقرأ خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. ها كيف إيه؟ واستغفر لذنبك إن يكون كنت من الخاطئ. نعم هي إيه الصيغة، الصيغة هي لكن هو قصر المعنى. نعم نعم إيش إيه كيف؟ لو مو محرم له نعم تشهد وإن كان غير محرم. إيه يبيجينا إن شاء الله. هذه الفوائد، هذه الآية فيها فوائد كثيرة. فإن لم يكن رجلا. إيه نعم. لماذا لم يقل فإن لم يكن رجلا؟ لو قال